إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وإلى قد قام بها السماوات والأرض، شهادة نفسها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الكلام هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأنوال أهل النار. وبعد عبادة الأكيال فطيب منه جميعا وفضل الشهر وتبوأت من الجنة لما عاد ومنزلا. أي عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بينما الأمة تنتظر الغيث من السماء، إذا به لا يجد الماء ولكنه قحط وغلا جراد ووباء، نعوذ بالله تبارك وتعالى من كل داء ومن أنواع الابتلاء. إنه ولي ذلك وقادر عليه. حديث العالم في أكثر في الساعات الأخيرة في الأيام الأخيرة، هول عظيم بسبب مخلوق مجهل لا يجاد أو لا يمكن أن يرى في بعض الأشخاص، مخلوق صغير جدا جدا جدا. هيئة العالم حول الدنيا في أكثرها، حول الوزن والكافر البر والفجر، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، من كانت عنده فكره ففي كل شيء له عبره. قلت مخلوق صغير جدا لا يمكن ان يرى بعين المجرده، مجهل كما يقولون يهوى الدنيا بشكلها، فلا اله الا الله وما يعلم جنود ربك الا هو. عباد الله، هذا المخلوق الصغير لم يهوز الدنيا فقط بسبب خوفه من الموت بسبب ذلك، بل هي افات كثيره، ومنها انه يمكن ان يصيب الاستيقاظ باضرار بيته جدا، يمكن لو استمر الامر على ما هو عليه ان تسقط دول عظيمه من العلياء الى الحضيض. اي والله غير معاني كثيره في ايام قليله في وسائل النقل، اضطرابات عظيمه، وسائل النقل الجويه البحريه البريه البورصه، اضطرابات عظيمه والتفاشيها من انواع الاضطرابات التي وقعت وثبت ذلك وتبتدئ عزتها. لا سمح الله لو استمر هذا الامر اسابيع وشهور. عباد الله، المؤمن يسلم ويؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يا عقلاء العالم انتبهوا، يا عقلاء الدنيا تنبهوا ومن غفلتكم استيقظوا. ربنا عز وجل قال: وعند كل ذات غيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يبس الا في كتاب مبين. وهو القادر سبحانه وتعالى فعال لما يريده. وهو سبحانه وتعالى الذي قال: وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر وما هي الا ذكرى للبشر وما هي الا ذكرى للبشر. فعسى خيرا. قلت ان عقوبه الله عز وجل ممكنه في كل زمان وفي كل مكان. وان العقوبه اذا كانت بمخلوق صغير او بحجره ضعيفه ليس امرا عجيبا ولا يمكن ان يكون في نفسه سجد المسلمين غريبا. نعم، فقد علمت بحجره رحمه الله ان الله تبارك وتعالى عاهد بني اسرائيل بمثل هذا فارسل عليه الطوفان والجراد والمزمل والضفادع والثنايات المفضلات الذين استشفوا وكانوا قوما مجرمين. اراد الله عز وجل منهم ان يعتدوا، اراد الله عز وجل منهم ان يرجعوا، لكنهم لم يرجعوا لا الى ذلك الله. فهل يكون في العالمين وهل يكون لاهل الدنيا في هذه الايام شبه بكفار بني اسرائيل؟ عباد الله، فربنا سبحانه يتبعوا له ظهر الكفار في الجنه والبحر بما في ذلك ايدي الناس ليذيقهم ظهر في عنه لعلهم يرجعون. فربنا عز وجل يريد منا ان نرجع، يريد منا ان نتوب، يريد منا ان نعود، يريد منا ان نصحح الاخطاء قبل فوات الاوان. عباد الله، اعود واقول علمت وعلم ان الله عز وجل عاقب اقواما بحشرات ضعيفه بمخلوقات هزيله النمرود. وما ادراك من هو النمرود؟ طغى في ارض الله عز وجل وبغى، فابتلاه المولى تبارك وتعالى بحشره بذبابه دخلت اذنه قمع راسه بطلبه، لم يستطع ان يتحمل، عذب بسببها عذابا اكلا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ايها الانسان، ما اضعفك وما اعظم خالقك. سبحانك ما اعظمك، ما اجدك، ما اقواك. انها عظمه المولى تبارك وتعالى تتجلى لنا في مثل هذه المخلوقات الصغيره المجهريه كما ذكرت. عباد الله، تعلمون انه بين يدي الساعه ومن العلامات القيامه الكبرى ان يبتلى الناس بيأجوج ومأجوج بحرق عتاة في الأرض، يقتلون يعيشون في الأرض، بل لا يكاد الأحدين في ذلك لا يستطيعون مقابلتهم حتى عيش عليه الصلاة والسلام. ومن معه من المؤمنين فيقول الله عز وجل هؤلاء المؤمنين بأن يذهبوا إلى جبل نور وأن يبتعدوا عن هذا. هؤلاء يفعلون هذا ويقتلون ويعيشون في الأرض فساد، ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض فهلم فلنقتل أهل السماء. لا إله إلا الله. أي طغيان هذا؟ أي عتوب في الأرض هذا؟ أي جبروت هذا؟ قوة عظيمة من الله. أتدرون بما يهلك هؤلاء؟ يهلكون كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنغف، حشرات صغيره جدا جدا، النغف في رقابهم، فيصبحون فرصه موتى هزه كهزه واحده. عباد الله، اذا هذا الذي يحدث ليس غريبا على المسلمين ولا يمكن ان يكون عجيبا بالنسبه للمسلمين. فاعتدوا يا اولي الابصار. قلت يا عقلاء العالم انتبهوا، من كانت عنده فكره فليكن لشيء له عبره. قد يقول قائل كما سمعنا وكما قرأنا إنه مجرد فيروس بيولوجي، إنها نظرية مؤامرة، فيروس محول وراثية تسبب في أمريكا أو غير هذا الدول. قد يكون هذا أكبر أعلم، وهذا لا يهمنا كثيرا في تحديد الشرعي لهذه القضية. المهم أنها بلية نزلت في الناس ورزية يوجد أن تأتي الناس، والناس بالروح العظيم منها مهما كان سببها مهما كان مصدرها. عباد الله، لا أقول ولا أشياء، إنما يحدث هو عقوبة ربانية محضة، الله أعلم بهذا لا نجد. لكن في الوقت نفسه نعلم أن المصائب إذا نزلت قد تكون عقوبة لبعض الناس ورحمة لأولئك الآخرين، كما هو الشأن في الإنسان في الطاعون. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عذب بني إسرائيل، وأن الله عز وجل يعامل بمن شاء من عباده، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للمؤمنين، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وهكذا البلد وهكذا المصائب. أول بلدة أصيب بهذا الفيروس بلدة الصيف الملحدة في الغالب، الكافرة المشركة في الغالب، التي أبى أئمة الكون فيها وحكامها ومسؤولها إلا أن يسلم المؤمنين سوء العذاب. فعلوا فيما فعلوا مما تعلمه الدنيا كلها. عباد الله، قد يقول قائل: لا شيء، لان الله عز وجل عاقبه، ان المؤمنين قد يشربون. نعم، اقول كما قلت، قد يكون من المؤمنين مؤمنون صادقون او كفار مسلمون ليسوا محاربين، قد يكون هذا، وهذا واجب بقوه محتمل بكل قوه. لكن قلت قد يكون الامر عقابا لبعض الناس، شهاده لاولئك الاخرين، تطهيرا ورفعا في الدرجات لاولئك الاخرين، وهكذا. هذا شان تبارك وتعالى، فلا بد ان تفهم هذه القضيه جيدا. ان هذا الفيروس قد بدا بالصيف، وكثير من الناس يذكرون ان الصين لم تصرح في حقيقه الامر فاجعه عظيمه، لن يصرحوا بعدد المصابين وبالتالي بعدد القتلى من ضراء هذا الفيروس. الله اعلم بالصواب. ويذكرون ادله على كثره القتلى وعلى انه فيروس فتاك، وقد ترون الحرمان الكثيره مما يدل على كثره الفتن. الله اعلم بالصواب. ثم انتشر الفيروس شيئا فشيئا في بلدان عده، في البلدان الآسيوية، البلدان الأوروبية، البلدان الإفريقية، على قلة. المهم أنه انتشر كما تعلمون جميعا، وليس هذه القضية وللكلمة في هذا الشأن. الأمر معروف والناس يعرفون. أنا أريد أن تكون لي وقفات معكم حسبكم الله في هذه القضية، فأعيروا القلوب والسماع. يا رعاة، أولا الفيروس هذا بدأ بالسماع ثم تشرب، وفعل فيه ما الله عز وجل به عليه. عزيز والله، وحق لي ان اعجب وان اتعجب باناس في هذه الايام ممن يكذبون الى الاسلام والمسلمين، يدافعون مدافعا شريفا ويبكون على ملاحده الصيف، ويقول كذا بوجوه سبب الصيف قوه عظيمه قادمه امريكا تفعل كذا وكذا، ويرجع المسلمين بكل قوه. قد يكون منك هذا الموقف، قد يكون لك هذا الراي، وقد يكون رايك صوابا من جهه ما من زاويه ما، لكن انت والملاك لماذا لا تلبس ببيت شفا حينما كان هؤلاء الملائكه يعيشون في الأرض المسلمين فتلة يقتلون يغتصبون يقتلون يمزقون يفعلون ما يفعلون في ارض الايغور المسلمه لمده طويله على مسبح وعلى مرأة في الدنيا الكثيره لكن عندهم حتى خلق لكن عندهم حتى كلمه لا اله الا الله لماذا لا تتكلم فيما يفعله الان الهندوس في اخوان المسلمين في الكثير لماذا لا تنبه في دين الشمس في حق العباده التي يفعلها الملاحده المشركون البوذيون في الروهينجا في بلاد بورما لماذا لا تتحركوا لماذا لا تنتبهوا لما يفعله المهمة في أرض الصين لماذا ولماذا ولماذا أقول وراء الأكلة ما وراءها وراء الأكلة ما وراءها موقف آخر الجزاء يزيد العمل قاعدة شرعية لا يمكن إنكارها بحال الجزاء يزيد العمل هؤلاء الصينيون يقول رئيسهم مرة من المرات الصين كافرة ولا أحد يملكها ولا أحد يملكها أوقفها مخلوق صغير صغير صغير صغير هؤلاء قتلوا وشرطوا وزعلوا في إخوانهم الأفاعي منعوه وعزلوه فعزله الله عز وجل عن العالم منعوه مختلفا فمنعوهم بالصبر منعوهم من الإنسان بأعيادهم فمنعوهم من الإنسان بأعيادهم رأيتهم يقول في شكل الإيغور المسلمين لا غرض أن يتدخل أحد في شؤون داخلية واليوم هو يتوسل إلى العالم بأن يتدخل الناس جميعا في شؤونهم لإنقاذهم من فتنة بيروت كورونا الجزاء لجيش العمل ومع ذلك هذا الذي قد يكون مفيدا لهؤلاء إن أرادوا أن يتبعوا عبرة تدبير تنبيه من الله القدير سبحانه وتعالى ونحن نسمع ونقرا ونرى كما يحدث في واحد منا عن يذكر في بعض المناطق المسلمون خرجوا الى ساحه الحكوميه وخلوا تسليم ويدعوا ويباركوا على دور في هذا الدين والبلاد قال احنا نكفر بقلبهم المسلمين الله اعلم بالصواب الله اعلم لوسائل الاعلام هذه كيف يهتم مهمه هذا الامر حقا هذا امر طيب وهذه فرصه بالنسبه للمسلمين جميعا وخاصه الذي يمكن انه يعطيك فرصه للدعوه الانصار كلمه مباركه تشرف لكن في بزاف ناس من المسلمين على حسابهم هذه فرصه ليرجعوا الى الله عز وجل فرصه لدعوتهم الى الحق حجره الله هذه فرصه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ولفرصه دعوتكم ايها الناس فليفتح باب الدعوه على مصر عين ورحمه وصوره تشيد الصيف فقط في العالم الاسلامي هذه فرصه لنبين ديننا لنبين حقيقه شريعتنا ايها الناس هذه القضيه هي القضايا المهمه في العالم وقد رايت مؤخرا رجلا في المسلمين الايغور من الاثرياء يتبرع بمبدا كثير من المال لعلاج هذا لفائده هذا المرضى هذا الرجل نظر من زاويه قول الله تبارك وتعالى اي فائده هي احسن فاذا الذي بيننا وبينه عداوه كانه ولي حميد لكن يوفى معنا رفضه الله تعالى ما صنعه هزلا حق ويفعلون ما يفعلون بما هو معروف ويتهمون المسلمين بالكفر والعالم ذلك اول انظر الى المسلم ماذا يفعل في محنتنا فسرتها يوقف معه في العالم اي الارهاب من هو الارهابي في مسلمنا يا علماء العالم انتبهوا معاشر الاخوه قد يقول قائل وانا اتكلم ان القضيه اليوم لا ليس القضية هي بالخير. أقول لك الأمر وصل إلينا، وصل إلينا الأمر، وصل إلينا جاء. نحن أول أمة تكلمت عن شأن الخالق، أي خالق من هذا الدائم والأول، وإن الخالق خير من الإله، ودرهم الخالق خير من القارع، كما يقول العمر أن الخالق خير من الإله. إذا تكلمنا عن الخالق في الأرض العبد مرجع الآن قضينا شغل الخير الدرس المداري كثيرة وحصل ما حصل مما تتكون الآن. إحنا ممكن نجمع الأمور في البداية، لكن إحنا نطلبها في البداية، لكن حتى الشيخ في بلاد الله تعالى احتدث الشيء سليم جدا والله تعالى أعلم به الصواب. فنذكر جملة للغاية، أولا اتركوا التهويل، حذركم والنجم الجليل، خلونا من تهويل الإعلام، خلونا من هذا التهويل مشيلة، هل تهويل مشيلة، إرهاب نفسي ما هو شيء، وما تقرأ الكتاب شو يقول، ما تسمع الكتاب شو يقول، ما تسمع الكتاب الأخبار، تهويلك، تقلقك، تقلق ما تسمع تضيعك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بمرء مؤمنا او كفى بمرء كذبا ان تحدث بكل ما سمع، يكفيك كذبا ان تحدث بدليل ما سمع. اذا الحديث بالتهويل هو تحس كل شيء هو يكون جدا الموضوع على اساس ذلك. هذه قضية مهمة جدا، التهويل مشروع في تعرف كثير من الناس ضعاف النفوس، ناس نفسيتهم ضعيفة، ضعاف الإيمان، ضعاف النفسية، وضعاف العقل إلى آخره، يأثر فيهم هذا التزويد كثيرا دائما، وربما ماتوا بسبب الوسواس، لا بسبب الفيروس، ممكن يوجد الوسواس في الفيروس، اترك هذا، لا تجوز قضية عادية جدا، هذا من جهة، من جهة مهمة جدا، إذا إياك التهويل، ثم الآية يقول تعالى قل حول الثمانين ألف إلى الآن ثمانين ألف مما توفيت بالفيروس الذين ماتوا يقول حوالي ألفين، حوالي ألفين في العالم أيضا ألفين مع ثمانين ألف حوالي صفة خمسة فقط صفة خمسة ولكن بالذات بفضل بالذات بالذات كمية كبيرة مرضية لم يصابوا بها الإنسان والقيل الذين أصيبوا قسم له النور قيل الذين أصيبوا شفي منهم المجرمون بإذن الله تبارك وتعالى حتى لو هو مصروف لبعضهم مصروف الدواء وليس بعض الشقاء وأنه إليه في هذا الدواء غير من أنواع الداء والبلاء واضح وانا إذا لا داعي للتهويل لا داعي للتهويل. ثم أقول كم هم الذين يموتون كل عام بل كل يوم بحوادث الطرقات بأرهاب الطرقات أكثر ممن يموت بهذا الفيروس بكثير بلادنا فقط بلادنا فقط كل عام 4000 ممن يموتون تحصدهم المراكب والسيارات والأشياء. كم عدد الذين يموتون كل عام بسبب التدخين في العالم بل في كل يوم ملايين والله كل عام يموتون بسبب التدخين. ماذا يشكي مجرد الله سبحانه وتعالى ونبانا كم هم الذين يموتون كل عام كل يوم بسبب هذه الإشاعات بسبب هذه الحروب هنا وهناك خاصة في بلاد الشمال لم نلقي بمثل هذا باب إن لله وإنا إليه راجعون. واذكر أسباب موتي فإنها كثيرة جدا جدا جدا جدا جد جد جد. إذا لا داعي للتهويل حسب الله هذا أمر الله من أنواع المخالفة انتهى تهوته بحشية جدا واسمع جدا وتحب جدا الأقوال. أمر ثاني قلنا للخالف من أجل الله الله ثم الله الله الله ثم الله تعرف أن يجب أن يشد السجر بكل قوة هي يجب غيرها غيرها من كثير من المسجد يلحقها ميكروبات كبيرة في موجودة الدنيا النظافة النظافة النظافة الخاصة والعامة خاصة ربي ولادنا السيدين هذه مبادئ معروفة عند الإنسان في الجداء نوبو كم صراط في يوم وليلة السيدين في الجداء ما يروح ما شخص الله تبارك وتعالى سبيلنا ودين النظافة ودين الطهارة والنظافة العامة أنت أوساخ في مكان عين عار ورب الكعبة على أن في النظافة أن تكون من أبعد الأمم عن النظافة في واقعها. إذا النظافة طويلة جدا جدا إذا قلنا فيما مضى صلاة الفجر الفاخرة والخبر محرم بنا كما هو محرم بغيرها. اذا كنا حدث الاولى اترك التسويه. الامر الثاني النظافه ثم النظافه ثم الطهاره ثم الطهاره ثم الطهاره. الامر الثالث تعرف بهذه الوسائل عند علاقه قويه في المناعه في الحقيقة ربي عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الأصل في الإنسان هو خلقه في أحسن تقويم. ومما يكون في هذا الأمر الله عز وجل أعطانا مناعة قوية جعلنا ربي عز وجل أجساما لا نراها تدافع عنا من داخلنا بفضل الله عز وجل. وجعلنا ربي عز وجل أيضا من خارجنا ملائكة له معاملات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله اي من امر الله ملائكه جعلنا ربنا حفظا الى داخله. الحمد لله. اذا معليش هذه المناعات قويه بما يذكره الاطباء وما يذكره العلماء التربيه وما يذكره المتخصصون في هذا في هذا الشأن. كذلك انواع المأكولات والمشروبات اتحرك كل مهم لله رب عز وجل وخير حتى شيء ورب كل شيء. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربي عز وجل حرم علينا ما يضرنا واحل لنا ما ينفعنا. كل من حرم الزينه الظاهره التي اخرج العباده والطيبات من الجنس. الحمد لله الطيبات حرمات فعلنا كل الطيبات كل ما حرمه الله واترك ما حرمه الله. الميته الجيفه ياكلها هؤلاء حيوانات في كل شيء علة جسدك. فليس غريبا ان يكون سببا في مثل هذه الوباءات الفلتات. اذا هذا غريبا فشيء يشرك في الله ياكل ما احل الله ويترك ما حرم الله. شوف الميتة قال عنها الصلاه والسلام وحيدة كان بين ثانيه وجمال. اما الميتتان فالتراجم شوف واما الثمان فالكذب والضحك. وهذه التي احلى الله استثناءها فيها هي الثواب والضحيه. من طاب تعالى في شعره فلذلك الحمد لله. مما ينبغي من ذلك الغايه ايضا لا يلزم ممرض على نفسه. وقبلنا هذا نحن في التربيه بارك الله فيكم ممكن ان يكون الانسان في اشياء الحمد لله تقوم بمدى الفعل وتدفع عنك انواع الاضرار. منها النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح صبح كفرا بسبع ثمرات عجوة من سن عالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا الداء يعني الموت. نعمة عظيمة جدا العسل. وما يخرج من الحي عموما قال ربنا عز وجل يخرج من بطونها شرابها مختلف ألوانها فيه شفاء للناس. السور مضاد حيوي قوي جدا طارد للبكتيريا قادر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. والسور الأخرى مما أحبه الله تبارك وتعالى الحمد لله هذه الأشياء كثيرة جدا تنفعنا في الابتداء. ثم مشوا ذلك الأخيرة إلى أحياء ثانية مفيدة يقولها يقول أهل الاختصاص قلت قال عليه الصلاه والسلام لا يجدن ممرض على مصرح. هذا صاحب الابل عند الابل بن عمير طيب الحلهاش على ابل صحيحه لا يجدن ممرض على مصرح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون عمان بشرفين الى الشام كان يريد ان يدخل فاخبر ان الطاعون قد فعل ما فعل وقد قتل من قتل. قالوا لا تخرج فاستشار اصحابه بعضهم قالوا تخرج بعضهم قالوا رجعوا احتيلا في استشار المهاجرين ثم استشار الانصار ثم استشار ثم استشار فنظر فقال نرجع نرجع كانوا قالوا ان معها نرجع. بعضهم قال يا امير المؤمنين اسرارا من قدر الله. قال يا ابا عبيده لو غيرك قالها. قال نفر من قدر الله الى قدر الله نفر من قدر الله الى قدر الله. ثم سبحان الله سمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذه المحاورات فقال يا ايها المؤمنين عندي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ما هو؟ فقال اذا قال عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تكفروا وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. والحديث في الصحيحين وفي حديث صحيح وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. أليس هذا ما يعرف عنده اليوم بالحديث الصحيح؟ هذا هو الحديث الصحيح تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام يقول اعقلها وتوكل. هذا من تقديم الاسلام، لا ينتهي هذا، اعقلها وتوكل. النبي عليه الصلاه والسلام قد أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل والخضار فلا يقربن صلانا، فلا يقربن مسجدنا. ثوم يوجب رجعته، مراعاة العواطف، مراعاة الأحاديث. فكيف بذلك الفساد؟ كيف بفيروس القتال؟ بإذن الله يأتي جبروته وجلاله. فلا بد أن نتفاداه معاشر الفساد. كثيرا هذا صحيح مهم جدا. ثم من أعظم ما ينبغي أن نتشتت به الدعاء، وهو بالأرض الدعاء. كل ما يعبأ بكم ربي يوم الدعاء. انظروا إلى هؤلاء الذين يعرفون سعد الدعاء، من يعرفون كل ما يصيب لكن ما كنا بمرضاه. الدعاء هو أشعر، الدعاء عموما. كل ما يعبأ بكم ربي يوم الدعاء. وإن جاءت آلك عبادي عني حبني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاء، فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي أنهم يرجون. هذا الدعاء. ثم تجد أدعية خاصة، أدعية خاصة تعلمناها من قبل بارك الله فيكم. مثلا قال عليه الصلاه والسلام: من قال في صباح اليوم وفي مساء كل يوم باسم الله الذي لا يضر مع الله شيء في الارض ولا في السماء وهو يضيع العلم، لم يضر شيء. ذلك صباح وعشيه قلنا هو مضيع شيء. ابان الرحمن لمروان الحديث وكان قد اصيب بالشلل المصري، الشلل المصري. جعل الرجل ينظر اليه متعجبا على الدرجات الشيخ، فقال: ما لك تنظر اليه؟ اما اني لم اقله يومئذ ليحيي الله صمرا كان مقتولا. نسيت. وكما ذكر القرطبي رحمه الله انه نسي الدعاء يوما فنزل الدعاء. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسم المشرك في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات في الصباح، ثلاث مرات في المساء. ابشر، لن يصيبك هذا الداء باسم رب الارض والسماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرا قبل ان ينام كل يوم الايتين الاخيرتين من سوره البقره، انا رسول الله من الليل من البطيء في ليله كفتاه تكفيه من كل مصيبة، من كل بلاء، بإذن رب الأرض والسماء. ولا تنسوا الاستغفار، حكمكم الواحد استغفار مصباح الشيخ. استغفر الله ذنبا تشكو صيغه رب العباد إليه وجه العمل. الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا. قال الله عز وجل: وما كان الله، اسمع وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يتقين ان المؤمن فانك على خير، والحمد لله الذي بيده الصالحات. ثم ايضا فالسؤال الاخير: ماذا تكلمنا لكم بذلك على هذه الغايه؟ والغايه حلكم هو جل وعلا بقيه هذا الداء وغيره من الادواء، انه ولي ذلك القادر عليها. لكن ماذا لو حصل ان الله لم يصب وقد يصاب هذا المتكلم؟ وليس هذا عجيبا ولا غريبا. اقول: ماذا لو اصبت بعضنا بهذا الداء او بهذه الادواء؟ نحن بفضل الله تعالى مسلمون مؤمنون لما جاء في القران والسنه يخادون بشرع الله عز وجل، مبتدئون بما يقضيه الله عز وجل، راضون. قل مصيبنا الا ما كتب الله لنا ثورنا وعلى الارض فليتوكل المؤمنون. هي الايام والحجر وامر الله منتظر. اتيت الانذار فرجا فأين الله وحده؟ فأين الله وحده؟ نحن مؤمنون أيها الناس. لماذا هذا الخوف؟ لا إله إلا الله. قل لمسلمنا إلا ما كتب الله له. قال ربنا عز وجل: ومن يؤمن بالله ليهد قلبه. هو المؤمن يعلم أن ما أصابه لن يكون مسلما، وأن ما أخطأه لم يكن مصيبة. عجبه الله أن يكون له. لكنني حينما تذكرت انه كفار ما لها جدون تتمعن نفسي عجيب جدا الامر. تهون تهون في قبل كيف سنه الموت انتهى وصل العيش الصحابه لا اله الا الله. وبعد ذلك مقتبط الموضوع وصلي لهم وسلم في ذلك محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيد القاسم بن كبير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع عشرة أشهر أعتذر إليكم مراير الطغاة على هذه الحالة، لكن الموضوع وشقة المسموع على علاقات وعلى الضبط. فاستسمحوا بعذر الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.